بل إن نسمع أن بعض الناس يقول يجب أن تجعل الأمة الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام وتتجه في تركها للقبلة يجب أن تكون طائفة واحدة غير متميزة لا يفرق بين مبتدع وصاحب سنة، وهذا لا شك خطأ وخطل وخطأ، لأن الحق يجب أن نميز عن الباطل ويجب أن نميز أصحاب الحق عن أصحاب الباطل حتى يتبين الحق. أما لو اندمج الناس جميعا وقالوا نعيش كلنا في ظل الإسلام وبعضهم على بدعة تخرجهم من الإسلام فهذا لا يرضى به أحد الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.